المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة الرابعة والسبعون: نصيحة للولاة والأمراء. كتب رجل كتابا إلى بعض الأمراء فقال بعد افتتاح الكتاب: بعده الداعي لهذا بذل النصيحة والتذاكر في أمر أغلب الأمراء والولاة في غفلة عنه، إما جهلا وإما تهاونا وعدم اعتناء، وذلك أن ولاية الإمارة كبيرة كانت أو صغيرة من ضرورات الناس ومن الواجبات الشرعية، لما يترتب عليها من المصالح الكثيرة ودفع المفاسد المتنوعة، فيجب على من تولى على الناس أن يتخذ الولاية دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، ووسيلة يتوسل بها إلى إقامة الشرع والعدل، وأن يجتهد في تحقيق هذه النية ويخلص لله فيها، ويستعين بالله على إقامة ما يتعلق بولايته من الواجبات العامة والخاصة، فبذلك يعينه الله، وبذلك تهون عليه المشاق المعترضة في إقامة العدل، وبذلك تعلو درجته عند الله ويعلو مقامه عند الخلق، وبذلك يمكنه الله ويدفع عنه الأعداء من الحاسدين وغيرهم، ولا يشتبه الموفق بأغلب الناس الذين لا غرض لهم من نيل الولاية إمارة أو غيرها إلا الترأس والتوسل إلى المآكل والأطماع الضارة، فإن هذا هبوط وإهمال لما فرض على العبد، وطريق إلى معاص كثيرة، واعتداء على الخلق لتحصيله أغراضه الفاسدة الضارة. ومع ذلك فمن كانت هذه حاله، الغالب أن تكون عاقبته أسوأ العواقب، وطريقته شر الطرائق، فما أولى بالعبد أن ينظر إلى واجبه الحاضر وإلى ما يقربه إلى مولاه وإلى العواقب المتأخرة المترتبة على سلوك طريق العدل أو على ضده. نسأل الله تعالى ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمدنا وإياكم بمعونته وتوفيقه.